نعم. إذا كان في بلاد إذا أسلموا إذا فتحوها تبقى لهم كنائسهم، إذا كانت في غير الجزيرة كالشام والعراق وأشبه تبقى لهم، وإذا دعت الحاجة إلى صلاة فيها صلى فيها مثل المطر مثل الشمس مثل الحار، إذا دعت الحاجة لا بأس. لكن الصور لا يستقبل الصورة، يكون عن يمينها أو شمالها. نعم. لا يجددون، بس تبقى كنائسهم اللي أسلموا عليها. إذا أسلموا إذا لا أسلموا ما يزلونها، لكن تبقى كنائس التي أخذت الجزء عليهم وهي عندهن. فزال إذا كان ما في نصر هم بقينا بيصلحونها بيوت ولا غيرها. نعم.